بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية بعدما ذكر طائفة من الحديث، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. حديث حسن، حسنه الشيخ شيخ الإسلام، لكن في سنده ضعفا. ومعناه أن يعلم العبد، أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان، هذا هو أفضل الإيمان. ومعنى المعية هنا معية العلم، تقدم كلام عن المعية. قال: وقوله: إذا قام أحدكم إلى صلاته فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. نعم، إذا صلى المصلي فإنه يستقبل وجه الله سبحانه وتعالى، كما في حديث الحارث الأشعري عند مسلم، عند الترمذي عفوا، عند الترمذي في جامعه: إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. فالمصلي لا يلتفت وكذلك لا يبصق تجاه القبلة، لأنه يستغفر وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في سنن أبي داود عن حذيفة: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. لا يسأل، لا يسأل تجاه القبلة، لأن الله قبل وجهه، إنما يصر عن يساره أو تحت قدمه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. صحيح، توسل إلى الله تعالى بالربوبية: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فارغ الحد والنوى، إلى أن قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، في إثبات صفة الأولية، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، صفة الآخرية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، صفة العلو، الظاهر العالي، ليس فوق الله شيء، فالله فوق كل شيء، في إثبات علو الله على خلقه. وأنت الباطن فليس دونك شيء، فيه أن علم الله سبحانه وتعالى لا يحول دونه شيء. البطون بمعنى أن علمه سبحانه وتعالى نافذ لكل شيء، بمعنى أن علمه نافذ لكل شيء ولا يحول شيء شيئا عنه، لا تواري سماء منه سماء ولا أرض منه أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. أنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة صوتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا، اربعوا يعني هونوا وخففوا. الصحابة رفعوا صوتهم بالذكر: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. الله تعالى سميع قريب، في إثبات السمع والقرب، فالله تعالى قريب يسمع دعاء من دعاه وذكر من ذكره، سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله جل وعلا بعلمه وسمعه وبصره قريب من خلقه، بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وإجابته قريب من خلقه، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فلا معنى لرفع الصوت بالذكر والدعاء، وإنما يذكر الإنسان ربه خيفة وخفية ودون الجهر من القول، في إثبات السمع والقرب. فالله تعالى سميع قريب، وهو في علوه، كما سيأتي أنه لا تعارض بين علوه وقربه، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، قريب في علوه وعلي في دنوه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين، إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة في الجنة، يراه المؤمنون رؤية واضحة كرؤيتهم للقمر في الدنيا، كما أن الرؤية في الدنيا للقمر ليلة البدر تكون واضحة جلية، فكذلك رؤية الله في الآخرة. وهنا التشبيه ترون ربكم كما ترون القمر هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. مرة ثانية، هذا التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني إن رؤيتكم لربكم كرؤيتكم للقمر. هنا شبه الرؤية بالرؤية، والشبه هو الوضوح والظهور والجلاء، من حيث الوضوح والظهور والجلاء وعدم الخفاء، هذا هو الشبه. وليس تشبيها للمرء بالمرء. لا تضامون في رؤيته، لا تضامون بتخفيف الميم، لا يلحقكم ضيم وأذى، لا يلحقكم ضيم وأذى، أو لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم لبعض ويزدحم بعضكم على بعض. لا تضامون، لا يلحقكم ضيم، ولا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، عفوا لا تضامون أي لا ينضم بعضكم لبعض حتى يرى، إنما كل يرى في مكانه بلا ضيم وبلا تضام. ولهذا أمر بصلاة الفجر وصلاة العصر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قال رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث. طيب لماذا ذكر هاتين الصلاتين؟ لأن من صلى البردين دخل الجنة، من صلى الفجر والعصر وحافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة، وإذا دخل الجنة رأى الله سبحانه وتعالى في جنته رؤية يتنعم بها. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني هذه نماذج الأحاديث، وإلا فالأحاديث كثيرة وكثيرة في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم، الفجر والعصر، قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر. نعم، تضامون يعني من الانضمام، تضامون وتضامون من الضيم، أي لا يلحقكم ضيم أي أذى ومشقة، أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم لبعض، إشارة إلى التزاحم، يعني بلا تزاحم وبلا ضيم، وكلا معنيين صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد.